وكأنه يريد أن يقول لهم: فإذا احتملوا سكوتي المصلحي عن لعني الأسلاف أو إظهار مثل هذا الأمر أو حتى عدم تكفيري لهم واعتبارهم، وكلمهم عن مسألة لعن فرعون وإلى آخره، وله معهم مناظرة. ثم بعد ذلك خرج الخوارج غاضبون من عمر بن عبد العزيز. تخيل هذا الوجه الأول من التجديد: حارب الغلاة وأقام العدل. وكان من قبل الصورة أنك لا تحارب الغلاة إلا بالبطش. هذه الفكرة موجودة إلى اليوم حتى في كثير من بلداننا المنتسبة للإسلام والإسلامية وغير ذلك، وأنه يبرر البطش بحجة أنه ضبط الدولة والأمن والنظرية التي تشبه النظرية المروانية. بل قال لهم: لا نمنعكم من المساجد ولا نمنعكم حظكم من الفيء، لكن إن حملتم السيف أريناكم ما أريناكم. بل تهددهم وتوعدهم وأظهر لهم الغضب من طريقتهم، وقال لهم: يعني لو كنتم أولادي لأحببت قتلكم، لما رأى منهم من الصلافة والجلافة والسفه. هذه الصورة الأولى من صور تجديد عمر بن عبد العزيز. الصورة الثانية في سياسته في الأموال. أولا، هو أزال المكوس. راسله رجاء بن حيوة أول ما استلم الخلافة وأوصاه بأمور، قال له: وأزل المكس، وهو والله الوكس وليس المكس، اللي هي الضرائب. وعمر بن عبد العزيز كما رأى ابن عين في حلية الأولياء، جاءه الأمويون والمروانيون يريدون أعطياتهم المعتادة، شرهاتهم، فقال لهم: ما عندكم، ما لكم عندي إلا مال لبقية المسلمين. فمنعهم مما لم يكن من حقهم من المال. وهذا الموجود الآن في كثير من البلدان. تأتي أسرة معينة أو تنظيم معين أو منظومة كاملة معينة لأصحاب رؤوس أموال أو أسرة أو إلى آخره، فيأخذون من المال ما هو زائد عن حقهم. فإذا قصرت النفقة عن المسلمين أو عن مصالح المسلمين العامة، سدوها بالضرائب التي تثقل كواهل الناس، كما مثلا يحصل في مصر الآن. هذه هي النظرية. ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ أوقف أعطيات الأمويين، بل تهددهم حتى خافوا منه. لما أكثروا عليه قال: أرى رؤوسا ينبغي أن تندر عن أعناقها، يعني تكلموني بعد ينتهي الأمر. فخافوا، ارتعدوا وذهبوا. فأيضا بينا للناس أنه ليس أنها ليست ثنائية، بل كما يذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، أن كثيرا من الولاة يقصروا في طلب الحق الشرعي، في أخذ الزكوات، في غير ذلك، في في في في وفي قسمة المال بالعدل، ثم يسد الحاجة بالمكوس والضرائب. والله المستعان. هذا أيضا من أوجه تجديد عمر بن عبد العزيز. من أوجه تجديد عمر بن عبد العزيز في ذلك الوقت كان النزاع شديدا بين العثمانية والعلوية. ناس تتعصب لعثمان، وهذا يكثر في الأمويين، وناس تتعصب لعلي، وكل واحد منهم يفهم أنك إذا حبيت عثمان لابد تزري على علي، إذا حبيت علي لابد تزري على عثمان. ويستصحبون الخلاف السياسي الذي حصل لاحقا والذي كانت فيه دماء. عمر بن عبد العزيز، حتى أن الحسن بن محمد بن حنفية حفيد علي بن أبي طالب حاول أن يعالج هذه المشكلة، ولكن عالجها معالجة ليست جيدة، فصنف كتابا في الإرجاء، في إرجاء أمر عثمان وعلي. قال: يا جماعة الخير، هؤلاء لا نشهد لهما بالله بجنة ولا بنار. هذا حفيد علي. قال: وإنما نبقى على المتفق عليه يا جماعة الخير، أبو بكر وعمر. وكان هذا مذهب محارب باندثار من ثقات الرواة. وقيل أن الحسن محمد والحنفية ندم على هذا الكتاب الذي صنفه.